إذن أن المحق هؤلاء والظلم هؤلاء. فلما جيء بكلمة افتح بيننا وبين قومنا بالحق، كلمة بالحق لا تفهم منها أنهم استعملوها كما استعمل بنو إسرائيل مع موسى لما طلب منهم، أمرهم بذبح بقرة، قالوا البقر كثير بين لنا هذا البقر، فوصفها لهم، قالوا اشتبه علينا ايش لونها، فبين لهم، قالوا كذلك لازلنا في اشتباه ما عرفنا الحق، قول، قال لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا الآن جئت بالحق، سوء أدب وسوء تعبير في اللفظ إن لم يكن كفر. ومن تلطف قالوا الآن جئت بالحق، أي جئت بالحق المبين، ما قلته من قبل هو حق، لكن هذا الحق هو الذي فصل الأمر فعرفنا ذلك، فذبحوها ما كادوا يفعلون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا تفهم الحق أنه شعيب استعملها كما استعملها أولئك، لا، لما قال افصل بيننا وبيننا بالعدل أي افهموا أيها الناس أنه ما سيحصل بعد الفتح إنما هو عدل منه سبحانه، ليس شططا وليس انتقاء وليس ظلما وليس وضع الأمر في غير موضعه. فربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. كلمة خير إذا جاءت في وصف دل على أن الوصف هذا قد يجوز أن يوصف به بعض العباد، أما ما تفرد الله به سبحانه وكان من خصائصه ما يقال فيه خير، ما يضاف إلى كلمة خير. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: العصمة لا تكون إلا لنبي، هل هذا حديث أم أثر وما معناه؟ لا، هذا شطر بيت من الشعر، لكن معناه صحيح، الأنبياء معصومون. نعم. يقول السائل: ما حكم زيارة مدائن صالح باعتبارها آثار كبقية الآثار كالأهرام وغيرها، وهل يصح الأكل والشرب داخل منازلهم الحجرية؟ لا يدخلها الإنسان كآثار، زيارة معنى التنزه، ما ينبغي. قال: إذا دخلتموها ادخلوها باكين أو متباكين، إن عجزت أن تسيل الدموع من عينيك وليس باختيارك فلتدخلها وأنت مضطرب القلب منكسر الخاطر حزينا، وإلا لا تدخلها. وكذا ينبغي إذا مررت بديار قوم قد عذبوا كديار قوم لوط ومدين، ما ينبغي الإنسان أن يجول فيها. قوم لوط إيش يسموها البحيرة، بحيرة طبرية، بحر الميت، هذا ما ينبغي الإنسان أن يذهب إليه إلا ومتعظ باع عبرة. نعم. اقرأ. المكي إذا لم يعتمر منذ أكثر من 3 سنوات هل يعتبر مقصر وفي باني ضعف؟ لا، ما مقصر، تمطف بالبيت، إذا طفت بالبيت غديت الحق يا أخي، طفت بالبيت. المعتمر اللي يجي من برا هو خارج مكة يستطيع أن يأتي إليها فلا يأتيها، فينبغي له أن يكثر من العمرة. أما الذي داخل مكة يقول اعتمر، هذا مو فاهم، ما فهم معنى تعظيم البيت، ولا فهم معنى العمرة والزيارة. نعم. هل كل من ابتلي ببلاء كتسلط رؤسائه عليه رغم أنهم المخلصين هل لابد أن يكون بسبب ذنب أذنبه؟ إيش قال؟ ما الذي يقول؟ هل كل من ابتلي ببلاء كتسلط رؤسائه عليه رغم أنه من المخلصين؟ قد ما يكون رؤسائك، قد يكون زميلك، وقد يسلط عليك زوجك، وقد يسلط عليك دابتك. بعض الناس لهم دواب، هذه الدواب تكون حرون ما تطيعه، وجند الله لا تحصى، لكن ما حصل من مشاكسة وما حصل من نكد كذا فاعلم أنه بذنب، إلجأ إلى الاستغفار والتوبة ليكشف الله عنك الكرب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. عدم رعاية والعناية بحقوق الناس المعنوية والحسية فإنها من أسباب الهلاك. فلما دعاهم ذلك توعدوه ونهوه وزجروه، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، من باب الاستهزاء. فلما نصحهم أكثر النصح وبين ووعظ فأبوا أن يستجيبوا له وتصدوا لدعوته وهددوا من تبعه من قومهم. فقال لهم شعيب عليه السلام وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. انتظروا ما يحل، إن أنتم إن قسمتم علي فقسم اقتنع بما قلته وتبين له الحق، لأنه قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم، بينة واضحة ظاهرة لا يشك فيها إلا من لا عقل له، فآمنت به طائفة. قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به،